بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إيجاب الجنائز ترك الدواء أفضل، وسن استعداد للموت والإكثار من ذكره، وعيادة مسلم غير مبتدع، وتذكير التوبة والوصية. فإذا نزل به سن معاهدة بل لحمده، تنبية شفتين، وتلقين لا إله إلا الله مرة، ولا يزال على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاب برفق، وقراءة الفاتحة وياسين عنده، وتوجيهه إلى القبلة، وإذا مات تغميض عينيه وشد لحيه، وتلوين مفاصله، ونزع ثيابه وسفره بثوب، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، وجعله على سرير رسله متوجها منحدرا نحو رجلين، وإسراع تجهيزه، ويجب في نحو القضاء، ويجب في نحو تفريغ وصيته وقضاء دينه. فصل. وإذا أخذ في رسله ستره، ستر عورته، ثم ستر كله عن العيون، وكره حضور غير معين، ثم نوى وسمى وهما كفي مصلحين، ثم يرفع رأس غير حامل إلى أرض جلوس، ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، وحرم مس عورة من له سبع، ثم يدخل أصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه، فيمسح أسنانه، وفي منكريه فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضعه ويغسل رأسه ولحيته بغرة السد، وبدنه بففله، ثم يفيض عليه الماء، وسن تثليث وتيمم وإمرار يده، وإمرار يده كل مرة على بطنه، وكره اغتصاب على مرة، فإن لم يرغ زاد حتى يمضى، وكره اغتصاب على مرة، وماء حار وخلال، وأشنان بلا حاجة، وتسريح شعره، وسن كافور وستر في الأخيرة، وخضاب شعر وقص شارب وتقليم أظفار إن طالا، وتقليم أظفار إن طالا وتنشيف، ويجنب محرم ما يجنب في حياته، وسبق لأربعة أشهر كمولود حيا، وإذا تعذر رأس ميت يمم. أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا كتاب الجنائز، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكره بعد كتاب الصلاة، لأن الصلاة على الميت هي من أهم ما يصنع بالميت بعد وفاته. وقد قدم المؤلف رحمه الله بمقدمة بيّن فيها ما يشرع قبل الموت وعند الاحتضار، وهذه المقدمة ممكن نضع لها العناصر التالية: العنصر الأول حكم التداوي، والعنصر الثاني ما يشرع قبل الموت وفي حق المريض، والعنصر الثالث ما يسن عند الاحتضار، والرابع ما يسن بعد قبض روحه، والخامس ما يجب بعد موته. ثم بعد ذلك شرع في الكلام على تغسيل الميت، ثم تكلم عن تكفينه، ثم الصلاة عليه، ثم دفنه. وسأذكر عناصر كل موضوع من هذه الموضوعات في حينه. أولا بدأ المؤلف رحمه الله قال ترك الدواء أفضل، هذه ممكن نضع لها عنوان كما قلنا العناصر حكم التداوي. فالتداوي على المشهور مباح، التداوي مباح فليس واجبا ولكنه مباح، وتركه أفضل. وقيد بعض الفقهاء أفضلية الترك، قالوا لمن قوي توكله، وذلك أن التداوي هو سبب من أسباب الشفاء، قد يشفى الشخص إذا تعاطى الدواء وقد لا يشفى. والتوكل أيضا سبب من أعظم الأسباب في الشفاء وفي تحصيل المطالب، سواء كانت مطالبا دنيوية أو مطالب أخروية. فالمؤلف رحمه الله يقرر أن الأفضل هو ترك التداوي مع كونه مباحا. والحجة في هذا، ما هو الدليل على الأفضلية ترك التداوي؟ استدل بعضهم بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عذاب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فيقولون إن هذا الحديث والحديث في الصحيحين يدل على أن الأفضل ترك التداوي، وأن ترك التداوي توكلا على الله عز وجل مرتبة عظيمة يستحق صاحبها ذلك الفضل العظيم الوارد في الحديث. وذهب بعض أهل العلم، يعني هذا ما قرره المصنف وهذه حجته، بعض أهل العلم ذهبوا إلى مشروعية التداوي وإلى أنه ليس الأفضل تركه، بناء على أنه سبب من الأسباب. وتعاطي الأسباب كما هو مقرر عند جميع العلماء لا ينافي التوكل، فالمؤمن يتوكل بقلبه على الله ويتعاطى السبب المباح أو المشروع، لكن لا يعتقد أن ذلك السبب منتج لمراده من شفاء أو غيره، وإنما هو سبب إذا أراد الله عز وجل إجراء الشفاء بسبب تعاطيه أجرى الشفاء، وإن شاء جل وعلا منع الشفاء ولو مع التداوي كما هو مشاهد. فكثير من الناس يتداوون ولا يشفون، وبعض الناس قد يشفى بلا تداوي، وهذا أمر مشاهد ومعلوم. فالحاصل أن التداوي لا ينافي التوكل لأنه من الأسباب. طيب، هؤلاء الذين يقولون بأن التداوي لا، ليس هناك أفضلية في تركه، بل هو مستحب إذا غلب على الظن نفعه، هؤلاء بماذا يجيبون عن الحديث؟ يقولون إن هذا الحديث فيه أن هؤلاء 70 يتركون تعاطي الأسباب المكروهة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترقون، والاسترقاء السين والتاء للطلب، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. يقول شيخ الإسلام إن المسترقي سائل مستعط ملتفت بقلبه إلى غير الله، ومن هنا كان الكمال ألا يطلب الشخص من غيره أن يرقيه. ولهذا شيخ الإسلام يضعف لفظة لا يرقوه، يقول إنها غير محفوظة، لأن الراقي محسن، الراقي محسن، والمقصود هو وصفهم بتمام التوكل، بحيث إنهم لا يتعاطون الأسباب المكروهة. فالاسترقاء عرفنا وجه كراهته، وهو أنه التفات إلى غير الله واستعطاء وسؤال. التطير معروف أنه فيه ما ينافي التوكل، وهو تشاؤم بالأشياء. الاكتواء أيضا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي يدل على كراهته مع كونه مباحا عند الحاجة، لأن المكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة كما تقدم. إذن تبين أن هذه الأسباب أو أن هذه الأمور هي أسباب مكروهة. إذن الحديث لا يدل على أفضلية عدم تعاطي التداوي مطلقا، وإنما الأفضل عدم التداوي بالأسباب المكروهة. وأما التداوي بالأسباب غير المكروهة فلا، ليس هناك أفضلية في تركه. قال المصنف رحمه الله: وسن استعداد للموت. وإكثار من ذكره. المؤلف رحمه الله بدأ هنا يذكر ما يشرع قبل الموت وفي حق المريض، فكل مسلم يشرع له أن يستعد للموت، سواء كان مريضا أو غير مريض. والاستعداد للموت قد يكون بأمور واجبة وقد يكون بأمور مستحبة. والمؤلف رحمه الله أطلق، قال: وسن استعداد للموت، والأمر فيه تفصيل. فالاستعداد بالتوبة من الذنوب ورد المظالم ما حكمه؟ سنة ولا واجب؟ واجب. الاستعداد بالتوبة من الذنوب ورد المظالم هذا واجب، والاستعداد بالإكثار من النوافل والطاعات والقربات هذا مستحب. إذن فالاستعداد بالموت يتناول هذين الأمرين، فقد يكون مسنونا كما يقول المصنف رحمه الله، وقد يكون واجبا. يسن أيضا الإكثار من ذكر الموت، وذلك لأن النفس تغفل في هذه الحياة الدنيا. ومن أسباب يقظتها لتدارك أعمارها أو عمرها أن تكثر من ذكر الموت. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. فهذا الحديث فيه دلالة على أنه يشرع الإكثار من ذكر الموت، بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام على عيادة المريض، وهي أيضا من السنن. السياق لا يزال فيما يشرع قبل الموت وفي حق المريض، أو ما يسن قبل الموت وفي حق المريض، لكن عبرت بما يشرع لأنه ذكر أمورا واجبة. قال: وعيادة مسلم غير مبتدع. يسن عيادة المسلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها عيادة المريض. فعيادة المسلم سنة وفيها فضل عظيم، فإن من عاد مسلما لم يزل في مخرفة الجنة، يعني في جناها. وهذه العيادة لها أثر نفسي حسن على المريض، أنها تقوي قلبه وتشعره بأن إخوانه معه فيما نزل به من شدة، المؤلف رحمه الله قيد مشروعية العيادة، قال: عيادة مسلم غير مبتدع. مسلم هذا يخرج الكافر، فالكافر لا يسن عيادته، لكن الصحيح أنها لا تكره إذا كان فيها مصلحة. بعض الفقهاء أطلقوا القول بكراهة عيادة الكافر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد يهوديا ودعاه إلى الإسلام فأسلم، وبناء على هذا فالأظهر أنه إذا كان في عيادة الكافر مصلحة كان يكون في حال ضعف يدعى إلى الإسلام، والشخص إذا ضعف رق قلبه وقرب من ربه، فإن كان في ذلك مصلحة فهي مستحبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعيادة مسلم غير مبتدع. المبتدع المراد الذي يشرع هجره، ومثل له بعض الفقهاء قالوا كرافضي، فالروافض من المبتدعة الذين يشرع هجرهم، فلا تسن عيادتهم، لأن من يشرع هجره من هجره ألا يعاد إذا مرض. قال: وتذكيره التوبة والوصية. يشرع تذكير المريض بالتوبة، لأن المريض كما ذكرت في حال ضعف، فهو ولو كان مسرفا على نفسه في المعاصي قبل مرضه فإنها فرصة لأن يتوب إلى الله، وقد يغفل عن هذا الأمر، فيكون من مقاصد العيادة أن يذكره الزائر بالتوبة إلى الله عز وجل. كذلك تذكيره بالوصية، والوصية مشروعة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده إلا وصيته مكتوبة عنده. حديث في الصحيحين. هذا الحديث يدل على مشروعية كتابة الوصية، وهذا مشروع لكل مسلم. وإذا كان الشخص عليه حقوق وهذه الحقوق ليس عليها إثباتات، فيجب عليه أن يكتب ما له وما عليه لئلا تضيع حقوق الناس. فمما يذكر به المريض الوصية. وقد يقول قائل إن فيه إحراج أنك تذكر المريض بالوصية، لأن تذكيره قد يكون يشعره بأن هذا مرض الموت أو أنه سيموت، لكن الأمر على خلاف ذلك، لأني كما ذكرت لكم الوصية مشروعة حتى في حال الصحة، والحديث واضح الدلالة: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة. أنت إذا بينت هذا الأمر تبين أن الوصية مشروعة لي أنا يا الصحيح ولك ولجميع الناس، لكن لما كان الشخص قد يغفل عنها يعني التذكير بها في مثل هذا المقام مناسب. فإذا استصحب التذكير بها بهذا البيان، بيان أنها مشروعة مطلقا، فأظن أنها ليس هناك حرج في هذا الأمر. ولهذا نص الفقهاء على أنه يستحب التذكير ولو كان المرض غير مخوف، يعني ليست المسألة محصورة في المرض المخوف. بعد ذلك بين المصنف رحمه الله ما يسن عند الاحتضار. قال: فإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وتندية شفتيه وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزاد عن ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه إلى القبلة. قال: إذا نزل به يعني نزل ملك الموت لقبض روحه، وهو ما يسمى بالاحتضار، ولهذا وضعت عنوان قلت ما يسن عند الاحتضار. ذكر المؤلف رحمه الله جملة من السنن. قال: سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب. بل الحلق وترطيب الشفتين هذا كما ذكر الفقهاء يخفف آلام النزل ويسهل عليه النطق بالشهادة، وهذا وجه استحبابه في هذا الموضع. قال: وتلقينه لا إله إلا الله، ورد الأمر بتلقين الموتى الشهادة في قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا كان من المشروع لمن حضر الميت أن لمن حضر المحتضر الذي نزل به أن يلقنه الشهادة، وصفة التلقين ذكر الفقهاء أنه لا يأمره فيقول قل لا إله إلا الله، وإنما يذكرها عنده تذكيرا فيقول لا إله إلا الله. وهذا من أجل الرفق به، لأنه في حال كرب وشدة، والشخص إذا كان في حال كرب وشدة مشغول بمعاناة سكرات الموت ربما إذا وجه إليه أمر يتبرم ويتضجر، فقد يقول لا أقولها أو أنا مشغول بما أنا فيه أو ما أشبه ذلك. ولهذا كان الرفق به هو المشروع في هذه الحال. ولهذا نص الفقهاء على أن من يحضر المحتضر ينبغي أن يكون من أرفق الناس به وأحبهم إليه حتى يكون يتقبل منه. بعض الناس يكون عنده نوع من الرفق والقرب من قلب ذلك الشخص المحتضر، فمثل هذا هو أولى من يحضر عنده ويلقنه الشهادة، ليكون ذلك أدعى لاستجابته له ونطقه بالشهادة، وفي هذا سعادة له وفلاح. لكن لو فرضنا أنه لم يفهم، يعني عرض بذكر الشهادة فلم يفهم المقصود، فالذي يظهر أنه لا بأس أن يقول له قل لا إله إلا الله، لأن الأمر يعني كما ذكرت ليس فيه إلا الوصول إلى هذا المقصود بأقرب طريق ممكن. فإذا حصل الوصول بطريق التعريض فهذا هو المطلوب، إذا ما حصل بأنه ما فهم مثلا فلا بأس أن يقول له قل لا إله إلا الله حتى يفهم المراد. المؤلف رحمه الله تعالى قال: وتلقينه لا إله إلا الله مرة، فيلقنه لا إله إلا الله ويكون هذا التلقين مرة واحدة، فإن قالها سكت عنه، يعني ما يحتاج أنه يلقنه مرة أخرى. قال: ولا يزاد عن ثلاث، يعني لو لقنه فلم يقلها ثم لقنه مرة ثانية فلم يقلها يلقنه الثالثة ثم يمسك. ولهذا قال: ولا يزاد عن ثلاث إلا أن يتكلم، يعني لو فرضنا أنه قالها ثم تكلم بعدها فيسن أن يلقنه ولو كان هذا التلقين هو الرابعة أو الخامسة، وهذا من أجل أن يحصل له الفضل الوارد في الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا قال: وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزاد عن ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، يعني يكون رفيقا معه حتى لا يعني يكون هذا أدعى إلى استجابته. قال: وقراءة الفاتحة وياسين عنده، هذه السنة الرابعة مما يسن لمن حضر محتضرا، فيسن له أن يقرأ سورة الفاتحة. وقراءة سورة الفاتحة نص على قراءتها الإمام أحمد رحمه الله، واستدل بعض الفقهاء على ذلك بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها رقية، قال وما أدراك أنها رقية. والمحتضر في حال شدة ومنازعة سكرات الموت فهو محل لمشروعية الرقية، ومن أفضل ما يرقى به من يلاقي الشدائد في بدنه كسكرات الموت أو آلام الأمراض أو غيرها الفاتحة كما دلت على ذلك النصوص. أما أن هناك دليل خاص بأنها يعني يدل على أنها تشرع في هذا الموضع بالذات فلا أعرف دليلا، لكن الفقهاء استدلوا بعموم أنها رقية وأن هذا الموضع من المواضع التي تشرع فيها الرقية، وهذا استدلال وجيه فيما يظهر. وأما قراءة سورة ياسين فهذه ورد فيها حديث خاص، وهو حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، حديث رواه أبو داود في سننه. ومعنى على موتاكم يعني على من حضره الموت، مثل قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، المراد من حضره الموت. وأما التلقين بعد الوفاة أو قراءة ياسين بعد الوفاة فهذا بدعة كما نص على ذلك العلماء. أما قراءته على المحتضر فهذا سنة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال وسنة قراءة الفاتحة وياسين عنده. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه جماعة، ضعفه النووي وغيره من أهل العلم، وبناء على ذلك فثبوت السنية استنادا إلى هذا الحديث فيه نظر، وشيخ الإسلام تيمية ذكر هذه المسألة وقرر الاستحباب، قال إنه يستحب قراءة ياسين على المحتضر، وأما قراءتها بعد الوفاة فبدعة. وعلل بعض الفقهاء بأنها يعني قراءتها تسهل خروج الروح، يعني قضية ثبوت السنية هذه لم تثبت السنية لضعف الحديث، والسنية لا تثبت إلا بحديث صحيح. وأما قراءتها فالذي يظهر أنها لا بأس بها لأنها من القرآن، والقرآن يرقى به. قال وتوجيهه إلى القبلة مما يسن لمن حضر محتضرا أن يوجهه للقبلة، وذكر بعض الفقهاء أنه يكون على جنبه الأيمن إذا كان المكان واسعا وكان ذلك ممكنا، يعني مع سعة المكان والإمكان، فيكون توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، وإلا فإنه يكون على ظهره وتكون رجلاه إلى القبلة. ولعلكم تذكرون في صلاة أهل الأعذار أنه مر معنا أن المريض يستقبل القبلة بهاتين الطريقتين أو بإحدى هاتين الطريقتين، إما أن يكون على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، وإما أن يكون مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، وفي كلتا الحالتين يعد مستقبلا. فيقولون الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن. أما إذا كان المكان ضيقا أو لم يكن ذلك ممكنا أو ما أشبه ذلك فيكون مستقبل القبلة على ظهره بحيث تكون رجلاه إلى القبلة. وبعض الفقهاء قالوا إنه يكون على ظهره، وهذه رواية أخرى عن الإمام أحمد، حتى مع إمكان أن يكون على جنبه، وعللوا ذلك بأن هذا أيسر لخروج الروح وأمنع من أن يتقوس بدنه. والأمر في هذا واسع، الذي يظهر أن المقصود هو أن يستقبل القبلة على أي من الصفتين، لأن الحديث الوارد فيه ما يدل على مشروعية الاستقبال من غير تحديد إحدى الهيئتين. والحديث الوارد الذي استدل به الفقهاء على المشروعية استدلوا بحديثين. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام بأنه قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، وهذا يدخل فيه حال الوفاة وحال الدفن في القبر كما سيأتي إن شاء الله. والحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن. أيضا ورد عن البراء بن معرور أنه أوصى أن يوجه القبلة لما احتضر، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أثنى عليه وقال أصاب الفطرة. الحديث رواه الحاكم والبيهقي وصححاه وذكر الألباني أنه ضعيف. فهذان الحديثان استدل بهما الفقهاء على مشروعية أن يوجه إلى القبلة إذا كان ذلك ممكنا، لكن هذا من السنن كما تقدم وليس من الواجبات. قال: وإذا مات تغميض عينيه. الآن نضع عنوان نقول ما يسن بعد قبض الروح. الأمور السابقة عنونت لها قلت ما يسن عند الاحتضار. الآن بعد أن قبضت الروح قال: وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة أو نحوها على بطنه وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه. السنة الأولى تغميض عينيه، وهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات أبو سلمة أغمض صلى الله عليه وسلم عينيه وقال: إن الروح إذا قبضت تبعها البصر. فهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره. السنة الثانية قال: وشد لحييه. واللحيان معروفان، لحيان هما فكان، والحكمة في شد اللحيين ألا يبقى الفم مفتوحا، لأن الميت تسترخي عضلاته، فلو لم يشد لحياه فإنه سيفغر فاه، وهذا يشوه الخلقة وقد يدخل فيه شيء من الهوام. وصفة شد اللحيين ذكروا أنه يكون بعصابة ونحوها تجمع لحيه وتربط فوق رأسه. رقم ثلاثة قال: وتليين مفاصله. بعد قبض الروح لا تزال الحرارة في الجسم ويبدأ الجسم يبرد، وكلما برد تصلبت الأعضاء، وتصلب الأعضاء يعوق عمل الغاسل، ولهذا ذكر الفقهاء أنه يشرع تليين مفاصله بعد أن قبضت روحه، ولا يزال لا تزال الحرارة فيه ولا يزال إمكانية تليين المفاصل قائمة، بخلاف ما إذا ترك حتى يبرد فإنه لا يمكن حينئذ تليين مفاصله لتصلبها فيصعب غسله. وذكروا صفته وقالوا بأن يرد ذراعيه بأن يرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما، ويرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يبسطهما، ويرد فخذه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ثم يمدهما. هذا من تليين المفاصل. رقم أربعة قال: وخلع ثيابه وتغطيته بثوب، فتخلع ثيابه لئلا يسرع الفساد إليه، ويغطى بثوب يستره. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، هذا يدل على مشروعية تغطية الميت، يغطى جميع بدنه. قال: ووضع حديدة أو نحوها على بطنه. هذا الحكمة فيه قالوا لئلا ينتفخ بطنه، وذكر ابن عقيل وغيره أن هذا لا يتصور إلا إذا كان على ظهره، لأنه لا يمكن أن توضع حديدة على بطنه وتستقر على بطنه إلا إذا كان على ظهره، ولهذا قالوا إن ظاهر كلامهم أنه بعد أن تقبض روحه يكون على ظهره، لأن مر معنا أنهم قالوا أنه الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، هذا في الاحتضار، فبعد أن تقبض روحه يكون على ظهره، ومن ثم يوضع شيء ثقيل على بطنه يمنع الانتفاخ. وهذا ورد عن أنس بن مالك أيضا، يعني ورد فيه آثار عن أنس رضي الله عنه. قال: وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، هذا ليسهل خروج ما في بطنه إن كان فيه شيء، لأن خروج ما في البطن عند التغسيل يعني من البداية يريح الغاسلين، فإذا كان منحدرا فإن ما في بطنه يكون يعني أقرب إلى الخروج، فهذا يسهل عمل الغاسلين. قال: وإسراع تجهيزه. إسراع التجهيز ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. حديث في الصحيحين. وبعض العلماء قال إن المراد به الإسراع يعني عند حملها، لكنه أيضا حتى لو قلنا أن المراد به الإسراع عند حملها فهو أيضا يدل على مشروعية الإسراع في التجهيز، لأنه علل ذلك قال فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. والتأخير في تجهيز الميت معناه حرمانه من ذلك الخير الذي هو مقبل عليه إن كان صالحا. ولهذا فالحديث حتى إذا فسرناه، وهذا هو الظاهر بأن المراد الإسراع في حق من حملها، فهو أيضا يدل على الإسراع في التجهيز من حيث التعليل الذي ورد في الحديث. وقد ورد حديث آخر ولكنه ضعيف، وهو حديث لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود وهو في إسناده ضعف. ومن هنا يعلم أن المشروع هو المبادرة إلى تجهيزه، وأما تأخيره يوما أو نحوه فهذا خلاف المشروع. المشروع هو المبادرة في التجهيز. قال ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه، يجب يعني الإسراع، أن ذكر أن الإسراع في التجهيز هذا سنة، لكن الإسراع في أمرين آخرين وهما تفريق وصيته وقضاء دينه هذا الإسراع واجب. ولهذا قال ويجب يعني يجب الإسراع في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. فالوصية الواجبة يجب الإسراع في تفريقها لأنها حق في مال الميت، فوجب إيصاله إلى أهله، كذلك قضاء ما عليه من ديون الواجب المبادرة إليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم له رجل يصلي عليه سأل قال هل عليه دين؟ فهذا يدل على أن المشروع أن يقضى الدين مع الإمكان في أقرب وقت ممكن، ما دام الميت قد خلف تركة فيقضى دينه في أقرب وقت ممكن. وأما ورثته فورثة الميت لا يلزمهم قضاء ديونه من أموالهم يعني، وأما من تركته فهذا واجب والمبادرة إليه واجبة، لكن لو لم يخلف مالا فإنه لا يلزم ورثته حتى ولو كانوا أبناءه أن يقضوا دينه، لكنه مشروع وهو من تمام برهم بوالدهم. وبهذا نكون قد انتهينا من ما ذكره المصنف رحمه الله قبل في المقدمة التي قبل ما يشرع للميت من تغسيل وتكفين وصلاة. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله فصل: وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وسن ستر كله عن العيون. وكره حضور غير معين. المؤلف رحمه الله يبين هنا في هذا الفصل أمرين أو موضوعين، الموضوع الأول تغسيل الميت والموضوع الثاني تكفين الميت. أما تغسيل الميت فعناصره كالتالي: العنصر الأول صفة تغسيله، والعنصر الثاني ما يكره في تغسيل الميت، والعنصر الثالث من مسنونات تغسيل الميت، العنصر الرابع ما يجنبه المحرم الميت، والخامس تغسيل السقط، والسادس حكم من تعذر تغسيله. هذه عناصر موضوع تغسيل الميت. قبل الدخول في قضية التغسيل أشير هنا إلى حكم التغسيل. تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كلها من فروض الكفايات، كلها من فروض الكفايات، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ولو لم يعلم بالميت إلا شخص واحد فإنه يصير فرضا عينيا عليه على ما هو مقرر في قاعدة فروض الكفايات. الفقرة التالية صفة تغسيله. قال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وسن ستر كله عن العيون، وكره حضور غير معين. يعني إذا أراد الشروع في تغسيله فإنه يستر عورته، وهذا وجوبا، فلا بد أن تستر عورة الميت، فلا يجوز للغاسل ولا لغيره أن يطلع على عورة الميت، وعورته على ما هو مقرر سابقا في أقسام العورات، وقد مر معنا الكلام على العورة. إذا كان ذكرا بالغا فعورته ما بين السرة إلى الركبة، ومعنى ذلك أنه يغسله يغطي هذا الموضع وهو ما بين السرة إلى الركبة، يضع عليه ساتر ويغسله. وهذا لا يمنع من تغسيل ما غطاه، لأن بإمكانه أن يدخل الماء من تحت الغطاء، فهذا ممكن، فستر عورته هذا واجب. قال: وسن ستر كله عن العيون. المراد بالستر هذا كما ذكر الفقهاء يعني أن يكون في مكان مغلق، ولهذا قالوا في خيمة أو بيت، يعني ما يكون في مكان مكشوف للفضاء، بحيث أنه ممكن أحد يطل من نافذة أو من علو ويراه، وإنما يكون في مكان مغلق كغرفة أو خيمة أو ما أشبه ذلك، لأن هذا أستر له. وأيضا يقولون لأنه ربما كان فيه شيء يخفيه في حال حياته ويكره أن يطلع عليه غيره. وهذا هو المأخذ أيضا في قولهم: وكره حضور غير معين. يعني الذي يحضر تغسيل الميت هو الغاسل ومن يعين الغاسل، أما أن يحضر من ليس غاسلا ولا معينا فهذا مكروه، للتعليل السالف ذكره، وهو قضية أنه قد يكون في الميت في بدنه ما لا يحب أن يطلع عليه أحد، فالمشروع هو الستر عليه. وهذا كله يفيدنا أن المشروع للغاسل أن يجرد الميت من ثيابه قبل غسله، فهو يجرد من ثيابه لكن تستر عورته، لأن تجريده من ثيابه أبلغ في غسله. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم في حديث عائشة لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أو لا. فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم متقرر عندهم أن الميت إذا أريد غسله يجرد، وإنما شكوا في هذا الحكم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجردوه صلى الله عليه وسلم، وإنما غسلوه من وعليه ثيابه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الموتى أو سائر الموتى يشرع أن يجردوا، لكن كما ذكرت يجب ستر العورة. قال: ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي، يعني يشرع للغاسل أن ينوي تغسيل الميت وأن يسمي فيقول بسم الله، وهما كفي غسل حي. كفي غسل حي، هما الضمير يعود على ماذا؟ نعم، النية والتسمية. كفي غسل حي في ماذا؟ تشبيه في إيش؟ نعم، يعني أن النية هنا شرط كما هي شرط في غسل الحي. مر معنا في غسل الحي أنه لا بد فيه من النية، وأن النية شرط في صحته، فكذلك تغسيل الميت النية، نية الغاسل فيه شرط. وأما التسمية فمر معنا في الوضوء وفي الغسل أن حكمها ما هو؟ يا أخوان، استحباب؟ لا، ما قلنا استحباب، قلنا واجبة مع الذكر، واجبة مع الذكر. فهنا أيضا التسمية واجبة مع الذكر، وهذا معنى قوله: وهما كفي غسل حي. قال: ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس. يرفع رأس غير حامل، إذا كانت المرأة حامل فلا يرفع رأسها لأن هذا يؤذي الحمل، وغيرها يرفع رأسه إلى قرب جلوس، يعني إلى قرب هيئة الجلوس، يكون كأنه جالس الميت، ويعصر بطنه برفق. وهذا من أجل أن يخرج ما في بطنه من أذى، فيبدأ بهذا الأمر من أجل أن يخرج ما في بطنه من أذى لئلا يخرج بعد التغسيل. إذا خرج بعد التغسيل نحتاج إلى غسل آخر، فيبدأ بهذا الأمر. قال: ويكثر الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من فضلات من مخرجه. ثم بعد ذلك ينجيه. خرج ما هو مستعد للخروج من فضلاته بالطريقة السالفة الذكر ينجيه، ولهذا قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. قال وحرم مس عورة من له سبع، من له سبع سنين فأكثر عورته محترمة فيحرم مس عورته ويحرم النظر إليها. وقد مر معنا أن عورة ابن سبع الفرجان كما مر معنا، فالفرج عورة حتى في حق ابن سبع، ومن كان فوق ذلك فمن باب أولى. ولهذا قال وحرم مس عورة من له سبع، فينجيه بأن يلف على يده خرقة أو قفاز فينجيه بها. قال وحرم مس عورة من له سبع، ثم يدخل أصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه، يعني ويدخلها في منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء. هذا كما ذكر الفقهاء هو جزء من التوضئة، ولهذا ذكروا أنه يبدأ أولا بغسل كفيه ثم بدل المضمضة والاستنشاق، هو لا يدخل فمه ولا أنفه ماء، لأن إدخال الماء إلى الفم يحرك النجاسة في الجوف، فربما عاد إلى إخراج، ونحن نريد الآن خرج ما في بطنه، فنحن لا نريد أن يخرج شيء من بطنه بعد أن نجي. ولهذا قالوا إنه يدخل أصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه، يعني بدون ما يدخل ماء، يدخل أصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما، وهذا يقوم مقام المضمضة والاستنشاق في التوضئة. ولهذا قال بلا إدخال ماء، لأن إدخال الماء فيه المحذور الذي ذكرته. قال ثم يوضئه، يعني يكمل توضئته على الصفة المعروفة في الوضوء. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية لما غسلنا ابنته قال لهن صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، والحديث في الصحيحين. فهذا يدل على مشروعية البدء بتوضئة الميت في غسله أو في غسله. بعد أن يوضأ الميت يبدأ بغسله بماء السدر، قال ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر. السدر هو شجر معروف ييبس ورقه ويدق ويخلط بالماء فيصير له رغوة مثل رغوة الصابون، الرغوة تكون في أعلى الماء الذي وضع فيه السدر. وأما مسحوق السدر لأنه مدقوق فالعادة أنه يكون في في الأسفل. يقولون أن الرأس يغسل واللحية برغوة السدر، يعني بالزبد الذي يكون في أعلى الماء. لأن هذا ينظف الموضعين، وفي الوقت نفسه لا يسبب أنه يعلق، لأن الشعر متداخل، لو غسله بمسحوق السدر ربما بقي في الرأس. فيكون غسل الرأس والشعر برغوة السدر، ولهذا قال: ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله. الثفل له مثل ما ذكرت المسحوق ليكون في أسفل الماء، عادة يعني تربص يكون في أسفل الماء، لأن البدن ممكن أن بالماء نزيل بقايا الثفل، بخلاف الشعر إذا دخل الثفل في الشعر قد يصعب إزالته بعد حصول المقصود منه وهو التنظيف. ولهذا قال: ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله. ثم يفيض عليه الماء. ويدل على مشروعية وضع السدر قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الذي وقصته ناقته، وحديثه في الصحيحين، قال: اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه بماء وسدر، هذا يدل على مشروعية الغسل بالماء ومعه السدر. هذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي على سبيل الاستحباب، والمجزي الذي لا بد منه هو أن يعمم بدنه، أن يعمم بدنه مرة واحدة. وسيأتي أيضا أنه يسن التثليث في قوله رحمه الله: وسن تثليث وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنه، فإن لم ينقي زاد حتى ينقي. سنة تثليث يعني أن يكون الغسل بالماء ثلاثا فأكثر، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن غسلنا ابنته، قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. فهذا يدل على أن الأفضل ألا ينقص الغسل عن ثلاث مرات، فيكرر الغسل ثلاثا من غير إعادة للوضوء، يعني الوضوء يكون مرة واحدة، ويكرر الغسل ثلاثا. ولهذا قال: وسنة تثليث وتيامن. الزيادة قبل هذا، الزيادة على ثلاث مرات، هذه جائزة أيضا عند الحاجة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فتكون بحسب الحاجة. ولهذا قال الفقهاء إنه لو غسل الثالثة فخرج منه شيء بعد الثالثة فإنه يغسل رابعة، والأفضل أن يقطع على وتر، يعني خمسا أو سبعا كما ورد في الحديث، قال ثلاثا أو خمسا، ما قال ثلاثا أو أربعا، هذا يدل على أن الأفضل أنه يقطع على وتر. قال: وسن تثليث وتيامن. تيامن المراد به البدء بالميامن، فبعد أن مر معنا أنه ينجيه ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ثم يغسل سائر بدنه، في غسل سائر البدن يبدأ بالشق الأيمن من البدن ثم الشق الأيسر. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها. قال: وإمرار يده كل مرة على بطنه. يعني ذكرنا فيما مضى أنه يكرر الغسل، في كل مرة يغسل يمر اليد على البطن ليخرج ما كان مستعدا للخروج. قال: فإن لم ينقي زاد حتى ينقي. يعني لو فرضنا أنه في المرة الثالثة أو الرابعة أيضا خرج شيء فيزيد، خامسة أو سادسة أو سابعة حتى ينقي. قالوا: ولو جاوز السبع. حتى لو جاوز السبع ما دام لم يحصل الإنقاء. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ما يكره في تغسيل الميت. قال: وكره اقتصار على مرة وماء حار وخلال وأشنان بلا حاجة وتسريح شعره. مر معنا أن السنة في الغسل أن يكون ثلاثا فأكثر. الاقتصار على واحدة هذا مكروه إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء حرم الاقتصار على واحدة كما أشرت قبل قليل. قال: وكره اقتصار على مرة. والدليل على ذلك أنه مخالف للأمر في الحديث. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا. الاقتصار على واحدة مخالف لهذا الأمر، وإن كان مجزيا كما مر معنا. قال: وماء حار. يعني استعمال الماء الحار مكروه، وعلل ذلك قالوا: لأنه يلخي البدن فيسرع إليه الفساد. لكن المصنف رحمه الله قيد قال: بلا حاجة. وقوله بلا حاجة هذا عائد على المكروهات، الماء الحار والخلال والأشنان. فإذا دعت الحاجة، كان يكون البرد شديدا فدعت الحاجة إلى استعمال الماء الحار فلا كراهة. وقد تقدم أن المكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة. وأما الخلال فالمراد بها المراد به تخليل الأسنان، لكن إذا احتاج إلى تخليل الأسنان كأن يكون فيها بقايا طعام ظاهرة أو ما أشبه ذلك فلا بأس، وإذا لم يحتج فإنها مكروهة. استعمال الأشنان أيضا مكروه، وهو نوع من المنظفات كان يستخدم قديما إلا إذا دعت الحاجة، كان يكون هناك وسخ لا يزول إلا بالأشنان، يعني لم يزله الماء والسدر فيحتاج إلى أشنان أو إلى نحوه من المنظفات المعروفة الآن، فإذا دعت الحاجة فلا بأس، وأما مع عدم الحاجة فهو مكروه. ما تعليل الكراهة؟ المرداوي في الإنصاف ذكر هذه المسألة وهي كراهة هذه الأمور عند عدم الحاجة إليها، وعلل ذلك قال بلا نزاع لعدم الحاجة إليها فتكون كالعبث، ولأن السنة لم ترد بها، فهي ما دامت لا حاجة إليها ولم ترد في السنة فهي كالعبث، فيتوجه حينئذ الحكم عليها بالكراهة. كذلك تسريح شعره، قال وكره تسريح شعره، هذا من ضمن المكروهات، وعللوا ذلك بأنه يقطعه من غير حاجة. ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت تسريح شعر الميت عند غسله. وقد ورد في مسلم في حديث تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم مشطناها ثلاثة قرون، لكن قال أحمد أي ظفرناها، المراد بمشطها ثلاثة قرون أن تجعل ظفائرها ثلاثة قرون، وليس المراد أن يسرح الشعر، جمعا بين هذا الحديث وبين ما ورد عن عائشة من إنكار ذلك. وأنكر الإمام أحمد التمشيط، وروى النهي عن عائشة رضي الله عنها، وفسر الحديث بما سبق، فظفر شعر المرأة ثلاثة قرون وسدله من ورائها هذا سنة ثابتة في صحيح مسلم وغيره. قال وسن كافور وسدر في الأخيرة، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما يكره في تغسيل الميت، هذه الفقرة أنا وضعت لها عنوان في العناوين، قلت من مسنونات تغسيل الميت، من مسنونات تغسيل الميت. قال وسن كافور وسدر في الأخيرة، سن كافور وسدر في الأخيرة يعني في الغسلة الأخيرة، يسن أن يجعل مع الغسلة الأخيرة كافور وسدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، والحديث في الصحيحين. وفائدته أنه طيب الرائحة ويحفظ بدن الميت من أن يسرع له الفساد، قال وخضاب شعر، المراد يعني خضاب شعر رأس المرأة ولحية الرجل، ويكون بالحناء. وهذه السنة التي ذكرها المصنف لا أعلم دليلا عليها، ولم يذكرها كثير من فقهاء المذهب. الغريب أنه على أن هذا المتن من على اسمه أخصر المختصرات، إلا أن هذا لم يذكر حتى في متن الإقناع وشرحه. أنا رجعت إلى متن الإقناع وشرحه، متن الإقناع يعد من أوسع المختصرات في المذهب، وشرحه كشاف القناع معروف، فلم يذكر استحباب الخضاب ولا أعلم له دليلا في هذا الموضع. قال: وقص شارب وتقليم أظفار إن طال. وهذا عللوا بأنه أكمل في النظافة إذا كان الشارب طويلا والأظفار طويلة، فالحاجة تدعو إلى قصهما. وأما حلق رأس الميت أو أخذ عانته فهذا نص على تحريمه. وقص الشعر وتقليم الأظافر في هذا الموضع لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة ما يدل على مشروعيته، وإنما كأنهم أخذوه من العمومات التي تدل على المشروعية عموما، وأنه من سنن الفطرة ومن كمال التنظيف. ولهذا ورد عن الإمام أحمد رواية أخرى بكراهته، يعني كراهة قص الشارب وتقليم الأظفار، لأنه لم ينقل ولا حاجة إليه. قال: وتنشيف، تنشيف الميت بعد غسله، هذا ورد أن الصحابة رضي الله عنهم بعد أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، رواه الإمام أحمد وحسنه بعضهم. وقالوا أنه أيضا فيه مصلحة، لأنه إذا كان الجسد رطبا ربما أسرع إليه الفساد، فتنشيف الجسد فيه مصلحة. قال: ويجتنب محرم مات ما يجنب في حياته. هذا مثل ما ذكرت في العناوين، نضع له عنوان نقول: ما يجنبه المحرم. المحرم إذا مات يفعل به كما يفعل بغيره، إلا أن ما يجنبه المحرم في حياته يجنبه المحرم بعد وفاته. وهذا لقصة الرجل الذي وقصته راحلته في عرفة وهو محرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، وفي رواية: ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم المنع من تطيبه ومن تغطية رأسه لأنه لا يزال باقيا على إحرامه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل ذلك على أن المحرم إذا مات يجنب ما يجنبه المحرم حال الحياة. ومن ذلك الحنوط مثلا، لا يحنط الحنوط، سيأتي إن شاء الله في التكفين، وهو أخلاط من الطيب. ومن ذلك أيضا تغطية رأسه فلا يغطى رأسه، ونحو ذلك مما يجتنبه المحرم الحي يجنبه المحرم الميت. قال: وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. هذه مسألة تغسيل السقط. قال: وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. السقط هو الذي يخرج من بطن أمه ميتا، هذا يسمى سقطا. والسقط إذا كان تم له أربعة أشهر فإنه قد خرج بعد أن نفخت فيه الروح، معناه أنه نفخت فيه الروح في بطن أمه وخرج الآن ميتا، لأن قلنا أن السقط معناه أنه يخرج ميتا، هذا يسمى سقطا. وما دام نفخت فيه الروح فهو نفسه يشرع في حقها ما يشرع في سائر النفوس من التغسيل والتكفين والصلاة وغيرها والدفن. ولهذا قال: وسقط لأربعة أشهر كمولود حي. ما الدليل على أنه إذا تم له أربعة أشهر نفخت فيه الروح؟ من يذكر الدليل؟ وهو نعم أحسنت، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فـ40 زائد 40 زائد 40 تطلع كم شهر؟ 4 أشهر. قال بعدها: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فدل على أن النفخ يكون بعد 40 الثالثة، وهي تمام 4 أشهر. فما دام نفخت فيه الروح فهو نفس، فيشرع له من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن ما يشرع لسائر النفوس، أما قبل ذلك فلا. فلو خرج السقط لشهرين أو 3 فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لكن يدفن في موضع طاهر، يدفن في موضع طاهر، ولا يشرع في حقه ما يشرع في حق الحي. قال: وإذا تعذر غسل ميت يمم، أي نضع لها عنوان، نقول: حكم من تعذر تغسيله، حكم من تعذر تغسيله. قد يتعذر تغسيل الميت إما لعدم الماء أو لخوف الضرر على جسد الميت باستعماله، كان يكون ميتا بحريق فجسده متفحم، ولو صببنا عليه الماء لتقطع جسده وذاب مع الماء، فإذا تعذر تغسيل الميت بالماء في إحدى هاتين الحالتين فإنه ييمم. ما صفة أنه ييمم؟ كيف ييمم؟ يا إخوان كيف ييمم؟ نعم طيب، كيف وش الصفة؟ يضرب بيديه ولا يضرب الغاسل؟ الغاسل يضرب بيديه هو أو يمسك يد الميت ويضرب بها؟ نعم، هذا اللي أريده، لأن قد تشكل صفة هذا، يعني يضرب الغاسل، طبعا هو الآن ليس غاسل، الآن ميمم، سميه ميمم لأنه الآن لن يغسله، هو سيميمه، فيضرب الميمم وليس الميت، يضرب يديه على الصعيد ثم يمسح بهما وجه الميت وكفي الميت، هذا صفة تيميمه. وبهذا نكون قد انتهينا من موضوع تغسيل الميت، ولعلي يقف على هذا إن شاء الله تعالى، التكفين والصلاة والدفن لعلي إن شاء الله تناولها إن شاء الله في الأسبوع القادم. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا صالحا، وأن يجعله له جل وعلا خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شركا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. إيه إلى آخر الجنائز، لعلنا إن شاء الله نحاول أن نكمل الجنائز إن شاء الله. تفضل. سام. يعني هذا الفاسق، الفاسق هو قضية الزيارة هذه مربوطة بمشروعية الهجر. إذا كان ممن يشرع هجره فإنه لا يشرع زيارته. والفاسق ليس كل فاسق يشرع هجره، وإنما ذكر بعض أهل العلم أن المتجاهر بالمعصية إذا كان متجاهرا بالمعصية فهذا هو الذي يشرع هجره. فالحاصل أن مشروعية الهجر، يعني عدم مشروعية العيادة، مبنية على مشروعية الهجر. والأظهر في الهجر بالنسبة للفاسق أنه لا يهجر إلا إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة. كان يكون إذا هجره الناس أو حشوه فكان ذلك سببا في ارتداعه عن فسقه، وأما إذا كان هجره يجعل قرناء السوء وأهل الشر يستولون عليه فيزيد فسقا فهذا لا يشرع هجره، بل المشروع صلته مع الاستمرار في نصحه. فالحاصل أن الفاسق لا يشرع هجره مطلقا، وإنما يشرع هجره إذا كان في ذلك مصلحة ردعه عن فسقه، لا سيما إذا كان مجاهرا بمعصيته وكان في هجره ردع له عن ذلك. ومشروعية الزيارة وعدمها مبنية على مشروعية الهجر. بارك الله فيكم.